بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في تمامية الدليل الأول، الأمر الأول الذي يمكن أن يستند إليه لإثبات حجية قاعدة الطهارة، وهو المهم من بين الأدلة التي تقدمت الإشارة إليها. موثقة عمار الساباطي نقلها الشيخ الطوسي بطويلة في التهذيب، لكن المشكلة اللي تواجه هذه الموثقة أن السند مشتمل على أحمد ابن يحيى متوسطا بين محمد بن أحمد ابن يحيى الأشعري الثقة وبين أحمد بن الحسن ابن فضال، واستطعنا التغلب بالنحو المتقدم على هذه المشكلة، وما يمكن الاستعاضة عن نقل الشيخ في التهذيب بنقله في الاستبصار أو نقل الشيخ الكليني في الكافي أو نقل الشيخ الصدوق في الكتاب من لا يحضره الفقيه، لأن نسخة الكافي والاستبصار وإن لم تكن يشتمل سندها على أحمد ابن يحيى بل سندها خال منه، فيكون السند تاما، إلا أن الفقرة التي نستند إليها لإثبات حجية قاعدة الطهارة غير شنو موجودة في نقل الكليني ونقل الشيخ في الاستبصار، فإحنا مجبورين أن نتمسك بنسخة التهذيب بنقل الشيخ في التهذيب، لأن الفقرة ما موجودة، هذه العبارة ما موجودة إلا في التهذيب، فلا بد إما من المصير إلى عدم الحجية، يعني ألا نصير إلى الحجية، وإما إذا مصرين على الاستدلال برواية الشيخ في التهذيب أن نثبت حجيتها بشكل وبآخر، واستطعنا الحمد لله بالأمس ماذا أن نثبت حجية السند بما تقدمت الإشارة إليه بالأمس. وصلنا إلى شنو عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية. تارتين النجاسة اللي نشك بأحنا كلام نويا، كلامنا إذا كانت هناك نجاسة مشكوك فهل يمكن الحكم بطهارة ذلك الشيء المشكوك أو لا؟ احتمال النجاسة ملغى أو لا؟ قل لي إذا احتمال النجاسة يساوي صفر، واحتمال مو احتمال نجاسة أكو، يعني أكو احتمال من طهارة، احتمال طهارة يساوي 100%، هذا على نحوي. تارة يكون احتمال النجاسة وليد التنجس العارضي، مو أن الشيء ذات النجس وإنما طرأت عليه النجاسة أو لا، لأجل شكنا في طرو النجاسة نشك في نجاسة المنضدة، الكتاب، الكرسي، الفراش، الموكيت، فالشك وليد نجاسة عارضة. وأخرى لا، إنما نشك في نجاسة هذا الشيء من جهة النجاسة الذاتية. مثلا الخمر نجس أو لا؟ أصلا من الأعيان النجسة أو لا؟ الحديد، وقع الكلام في أن الحديد من النجاسات أو لا، ولذا شاهد أكو بعض الروايات تقول على أنه طاهر كذا، وأكو بعض الروايات قد يستفاد منها شنو النجاسة مسوخ كذا إيه، فراجع الوسائل وغيرها. الكافر نجس أو لا؟ نجاسة الكافر ليست من جهة أنه عرضت عليه النجاسة أو لا، وإلا المسلم وإذا عرضت عليه النجاسة يتنجس، من جهة نجاسات أخرى إذا لاقه إذا أصاب بدنه البول أو غيره من النجاسات يتنجس بدن الكافر، والمسلم هم كذلك. بل إنما نشك في نجاسة الكافر بنحو مثل شكنا في نجاسة الخمر. كيف نشك في أن الخمر نجس بذاته أو لا؟ كذلك الكافر، كذلك الحديد، كذلك كذلك. فإذا النجاسة المشكوكة، واللي نحاول أن نلغي احتمالها، نصفر احتمالها، تارة تكون نجاسة عارضة وأخرى تكون نجاسة ذاتية. مثال النجاسة العارضة، كل ما احنا شنو باليوم والليلة نحتمله، إيش قد احنا نحتمل انه ثوب تنجس او لا، ايدي تنجست او لا، العقل تنجس او لا، وما شاء الله. النجاسة الذاتية، الشك في النجاسة الذاتية، الأمثلة اللي ذكرناها الخمر الكافر مثلا، الحديد وغيرها. هسه الآن سؤالنا، إذا احتملت نجاسة الخمر ورحت فحصت بالأدلة في الوسائل وجامع أحد ما لقيت، ضربت كمبيوتر ما توصلت إلى النجاسة، أكو أدلة أكو على النجاسة، لكن بأزاء هذه الأدلة شو أكو أدلة على قرينة في القواعد الفقهية أو غيرها، عفوا الفقه الاستدلالي أو غيره، على أن الخمر وردت فيه روايات بعضها يستفاد منها نجاسة الخمر وأخرى يستفاد منها الطهارة. فإذا رجحت جانب النجاسة أخبار النجاسة وتفتي بالنجاسة، والعكس بالعكس، وإذا لا تعارضت اثنيناتهن الساقطة، نقدر نصير إلى كمل أو لا؟ إذا قلنا أصالة الطهارة يمكن أن نتمسك بها فيما لو شك في النجاسة وما مختص إجراءها، بما إذا كانت النجاسة عارضة، النجاسة المشكوكة، وتقدر بعد تكتب على ضوء ذلك الخمر طاهر، دليل ماكو على النجاسة، كما هو الحال في المسكر. المسكر بعض الفقهاء يخصصون النجاسة بمن؟ بالخمر، أما المسكر يرونه طاهرا. خشن الدليل، والحال أنه يحتمل تحتمل يحتمل تحتمل نجاسة الذاتية، يعني بعبارة أخرى هو تحلف بالعباس أنه طاهر لو شك، قل لي شك، الشك من جهة أنه تنجس بالدم، نجاسة عارضة لو نجاسة ذاتية بعد ما بي خل مسكر خو ما بي بعد، مو من جهة هذا. فحينئذ يمكن أن نتمسك بقاعدة الطهارة أو لا؟ سالخمر إذا واحد يستصعبه، وإلا الخمر هم كذلك، ليش؟ لتعارض الأدلة فيه. فإذا تعارضت، إذا عندك أصل يسموه شنو، إذا عندك قاعدة وأصل يسموها قاعدة طهارة، شتفتي بالطهارة. إذا ما عندك هسه هذا حكي، ترى هذا حكي هسه زائد، إذا ما عندك المناسب شنو، ها؟ يعني شنو؟ يعني اكتب الخمر طاهرون شلون على اي اساس؟ بناء على ان الشارع في مقام بيان النجاسات. احنا ما عندي دليل على النجاسه. معتل شو اسمه؟ ما قبلت يعني. لا قلنا بناء على عدم تماميه قاعده الطهارسه باحد ادلتها. اي احنا هاي الادله جبناها كلها، هي حتى هذا جبناه كدليل على قاعده الطهاره. إذا قلنا على أنه ما عندنا أو أدلتها خاصة بمن بالطهارة يعني أنت الأولي رفضت الثاني والثالث والرابع رفضتهن من ذن الأدلة، بقيت أنت والأول موثقة عمار، وموثقة عمار ما خصصت مدلولها بمن بالنجاسة العارضة. خب حينئذ شنو هنا المناسب؟ شنو يعني شنو توقع؟ لا يحكم بال... انا دمشي دمشي شنو توقف؟ يعني حياتي ما اريد اوقفها. يعني اذا كان شيء مشروط بالطهاره لا يمكن ان تقول انه طاهر، اذا كان شيء مشروط بعدم النجاسه يمكن ان تقول انه نجس. بس حتى الخمر، شوف عندك الخمر، عندك المسكر، عندك الحديد، يلاقي ثوبك مطر وما كل لما تمشي همات، حتى لو تمشي اعوج هو الحديد يجي وشنو؟ يلاقي ثوبه. يعني إذا في مثل ما يشرط في الطهارة لابد من يعني يشك في الشك في تحصيل الشر أو. أسأل دروح أن أصلي. أسأل دروح أصلي يلا. ثوبي مثل هذا. بعد أنا نص الجواب طلقية. يطهر. لا. مو ما عندي دليل على النجاسة. لكن. يطهر شنو؟ وأنت جاي تثبت أنه تنجس الثوب. احنا نقول ما عندنا دليل على النجاسة، ما عندنا دليل على طهارة الحديد، وقاعدة الطهارة هم شنو ما تشمل المورد، يعني الشك في النجاسة الذاتية. شو اسوي؟ يلا يلا ايدي تعبت. اي شلون الزات وكل على الله، فاستصحب طهارة الثوب اجري الاصول بعد وين في الأصول البعدية. أنا ما كنت أحتاج إلى استصحاب طهارة الثوب بعد أن شنو أكو عندي قاعدة الطهارة تأمن لي عدم النجاسة، لأن تقول لي الحديد طاهر ما تنجس ثوبك. خو لما ماكو ذاك توصل النوبة إلى الأصول المتأخرة. التفتوا له؟ لا لا استصحاب طهارة الثوب، لا لا الثوب ما أدري تنجس له. لا لو كان الحديد نجي أنا ما قلتك والله شايل إيدي لسا عجى أقول أصلي لو لا تشهدون لو لا قلت أصلي هذا قلت ما أقدر أكتب بالرسالة شنو الحديد طاهر أو نجس، ما أقدر بعد لأنه أدلة الاجتهادية معارضة أو ما أكون، والدليل الفقاهتي وهو أصل الطهارة المفروض أنه دليل قاصر عن الشمول للنجاسة الذاتية، للشك في النجاسة، صحيح لو لا؟ حينئذ شو أسوي هسه؟ ثوبي أصاب الحديد والحديد أصاب الثوب اللي الحديد ما يشك في نجاسة الذاتية، فش أسوي هسه؟ أصلي أو لا؟ نقول لك صلي. ليش؟ لأنه أنت تقدر تحرز طهارة الثوب ببركة استصحاب شنو؟ كان عندك طريقين، والطريق الأول مقدم وهو أن تجري أصالة الطهارة في الحديد، إذا كان الحديد طاهر بعد ما تحتاج إلى إثبات طهارة الثوب، هي ثابت ثابت طهارته لأنه لم يمس نجسا، وجدان يكون حينئذ طهارة الثوب. خلي نقول السسام. أما إذا ذاك ما يجري توصل النوبة إلى الأصول المتأخرة، ذاك إذا ما يجري أمات استصحاب ما عدنا نروح إلى شنو أصالة أفرض شنو البراء عن تقيد الصلاة بعدم إيقاعها بهذا الثوب مثلا، فردعها ننتهي بعد بالنتيجة. شنو أنا ما أريد أن طهارة الحديد، لا وين أتوقف بالصلاة لو الحديد نفس الحديد يتوقف. فإذا أكو دليل يقول لك اشرب أو كل معدن، أنا عشاقة أتمازع أقول أكل معدن الحديد، وهنا أنا يتوقع شنو أقول لك، المحرم أكل النجس لو الجائز أكل الطاهر، شنو إذا محرم أكل النجس هذا لم يثبت حرمته فيجوز أكل. مثلا أنت بعد شوف شنو الأدلة موضوعها، هل النجاسة مانعة أو الكذا، صار واضح شنو هنا تنحام. هسا الدعوة في المقام أن قاعدة الطهارة دليل قاعدة الطهارة، وهو وهو وهو دليل قاعدة الطهارة شنو؟ وثقة عمار. أي ذميج موثقة عم بعد أن تغلبنا على مشكلتها السندية، موثقة عمار يمكن أن تعم شنو؟ لا تجيب العارضية، هذا قدر متيقن مشمول، قول تعم الذاتية أيضا. إذا كان الشك في النجاسة الذاتية ببركة موثقة عمار، أم بعضهم يحاول أن يشكك أو يتوقف في شمول دليل قاعدة الطهارة، دليل حجية قاعدة الطهارة، لما إذا كان الشك في النجاسة الذاتية. ليش؟ قال مو هذه شلون تقراها، بل اقرا لي انت موثقة عمار، اقول لك كل شيء لك نظيف مضمون حتى تعلم انه قذر. يقول انت ايش مدريك انه قذر، حتى تعلم انه قذورة. واذا قلت قذورة، ايش وقت الشيء قابل لان يصير قذورة؟ ما يصير قذورة، يصير قذورة لا يصير قذورة. هذا إذا كانت شنو النجاسة عارضية، إن أبو النجاسة العارضية يعني اللي هو مخلوق طاهر، يمكن أن يتنجس يمكن أن لا يتنجس، هنا أنا يصدق شنو قذورة أو لم يقذر. أما إذا كان يجي من بطنه وهو نجس، هذا بعد ما أكو حتى تعلم أنه قذور. هو لو قذر في الواقع لو مو قذر في الواقع، ماكو فرد مرحلة مر بيها ليس قذرا بعدين شنو تتحقق يعني بعبارة أخرى، في مورد الشك في النجاسة الذاتية حتى قذرة، حتى تعلم أنه قذرة ما إلى معنى، بعيد. سلا تقول مستحيل تعب نفسك، بعيد هذا، هذا يفهم من هذا من هكذا تعبير الاختصاص بمن أعيد له واضح. هسا هذا الاحتمال وجيه في نفسه، لو لا أكو مال ترف شنو فكري، أكو بعض الأسئلة والمناقشات تافهة احتمالها هواية ضعيف، يعني مالث واحد ما عنده شغل ما أكو ويدي قضي الوقت. هسا هذا المناسب شنو هتش احتمال، هتش طرح شبهة بالنسبة لموثقة عمار يعد من هذا ال... ها من هذا ال... من هذا ال... من هذه المصادق أو لا، لو احتمال وجيه في نفسه معتد به. إذا احتمال معتد به مو أبو واحد بالمليون معتد به، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، بطل الاستدلال، ما تقدر بعد تتمسك بهم بظهور الرواية بكذا بعد إيه، لأنه كان الاستدلال قائم على قراءة قذر، الآن تحتمل احتمالا موجبا لسلب الظهور، تحتمل أنه شنو تقرأ قذور، فشلون أنت تتخلص من هذا إذا تريد تتخلص؟ إذا لا هذا جاي ماي بارد على قلبك خوهج، شلون تتخلص من عنده؟ من طرق التخلص منه، من طرق التخلص منه أن نجي نقول على أنه كل شيء شنو نظف لو نظيف، فالمناسب إلى نظيف قدر. هاي شوية هنا تعبانة، شوية تعبانة لعله، تحتاج إلى توضيح، صياغة أخرى، بيان آخر. هو هذا، ها مقصودنا هذا، أن قراءة قذرة فيها نحو شنو؟ عناية لو لا؟ شوية لازم تعوج لسانك، يحتاج إلى مو بشكل قذر، قذور يعني. هذه إذا ما يحركها القارئ أو الكاتب هي واحد يشتنقر، قذر، خصوصا لما تقرأ نظيف هي ما تطلع من لسانك، إيه قذر صحيح. هاي قبل ما يقولون قذرة، لما تقراها بالله عليك تقراها قذر يجي لذهنك لو لا؟ تقراها قذر، قذر تقراها. فذاك يحتاج إلى عناية. لو كان لبانكو، لو كان على الأقل الرواة يتناقلوها، لأنه بيها عناية، الكاتب ما يكتفي بذاك، يعني خيانة. أنت الآن إذا تريد تكتب واقعا كتاب وتقرأ ومقصودك من هذه الكلمة قاف ذا ذال راء، مقصودك شنو؟ الفعل مو الاسم، تحرك لو لا؟ تحرك، ما تكتفي بالكتابة الحروف، لأن تدري كتابة الحروف وحده تؤدي دائما المن إلى قدر، إنما المؤدي إلى قذرة الحركات الموجودة. بعد أكتفي بهذا، واضح جيد. فهذا هذا تقدر تستفيد من عنده، يفتح لك فرد باب في دفع احتمالات أخرى، في مجالات أخرى، في كلمات وأدلة أخرى. ترى هي أكو بعضها يقول لك ربما الكلمة هكذا، تقدر تدفعها بمثل هذا التقريب وشبهه. هذا هذا انتصار لقذرة، انتصار لقذرة. شلون؟ كثير من الأحيان يعني من حد هذا يعني سابقا كذلك نهم يعني في الكتب القديمة نهم لا يلتفت، يعني يمشي فيها بسرعة ويمشي، مو ليس لعن حتى يلعن في صحيح. في هذا صحيح صحيح. مو نجاوب أصلا، افتهمت لو لا؟ واضح سؤال السيد لو لا؟ دفاع السيد واضح لو لا؟ يقول على أنه خب هذا مثل هذا الخطأ والاشتباه مما يمكن الوقوع فيه، صحيح لو لا؟ فيمكن أنه أخطأ، فعمار أخطأ وإجى اللي نقل نقل له الخبر منه ونقل له الخبر، مصدق بن صدقة منه ما أدري منه، عمرو بن سعيد ذولة أما شنو فتلقى خطأ نقل ذاك هم ماتوا، وما بعد ما مخطئ مصدق بن صدقة اللي سمع جاي نقله، لكن اللي نقل لي شنو؟ يقولون أبو العلاء المعري كان هواية هواية شنو يقولون ذكي. السيد المرتضى رحمة الله عليه كان يقول على أنه أنت شنو يقال سامعها، يعني كما سامع جاي أنقل، كان يقول على أنه لا تعلموا القرآن، ما كان حافظ القرآن وأعمى، لا تعلموا هذا أخافا شنو من جهة موقعيته الجغرافية بين الناس، موقعيته الاجتماعية، قد إذا يقرأ خطأ همات الناس شنو يتقبلون منه، يعني ما يجي لذهنهم أنه أبو العلاء جاي يقرأ خطأ، فيريد لفرد واحد يعلم القرآن ما أكو، إلى أن احتال بحيلة وهي أنه قللها الأمة، أنا رحت أنا من هنا شوفي فلان شوفي كذا، فرد واحد يجي يقرأ عند رأسي ليلتين، كل ليلة يقرأ نص القرآن مثلا، الليل هم كان طويل شتاء أفرض، أنا هذا يصور أنا ميت، أنا شنو متمدد نايم وهم أعمى ما يشوف، وإيه فاجى قرأ ثالث يوم شو وقت راح يم السيد المرتضى بمجلسه قام يقرأ قرآن. ها شاف هذا شنو جاي يقرأ قرآن هذا؟ قال له أقرأ أقرأ أقرأ إلى أن شنو وصل إلى كلمة قرأها خطأ. قال أنا جد أخافا من هذه مثلا وشبهها وكذا. قال أنا مو سوتي هذا اللي إجى فوق راسي تقر. فيقولون أرسلوا عليه جابوه صدق طلعوا ذاك اللي قارئ وهذا لا كفى. فسهنان السيد يقول خب احتمال أن عمار اشتبه. أحسنت. عندنا أصول عقلائية هذه تأمن لنا هذا الجانب وإلا ما يستقر حجر على نبشرنا هذا الأصل العقلائي المعارض بأن الوجدان بأنه في خصوص في هذا المورد الناس يشتبهون كثيرا في يعني النتيجة في علامات التلقين بالعكس سيدة هنا ما دام قراءتين احتمال الخطأ ليش؟ لأنه أنت تحتمل بشكل كبير يغفر الله لكم تحتمل أنه ماذا هو معتني بالقراءة يجي يوصلها كما هذا الاحتمال أوجع هذا اللي يصعد منبر ما أكو إذا أكو قراءتين تقول ماذا هو دائما يستذكرها ماذا لما ينقلها الكلمة أو الجملة ينقلها شنو صحيح احتمال الخطأ أقل هناك احتمال الخطأ مو فقط في عمار احتمال الخطأ في سلسلة كاملة سلسلة سنتية كاملة أي السهم ترى مو ألف واحد مو ألف واحد يعني بالنتيجة بالسلسلة. إيه هذا يمكن. كلها احتمال شوف. هذا الأصل العقلائي لا يفرق بين عمار ومصدق وعمر بن سعيد وأحمد بن الحسن ومحمد بن أحمد بن علي الأشعري ومن إلى الشيخ الطوسي. وكذلك يعني لو لاحظنا أنه مثلاً مثل القرآن تعدلت فيها القراءات يعني واضح أنه تقع فيها يعني كان يقع أخطاء في التلقين في ذلك الزمن يعني مفقود هذا الشيء مفقود ما كان في تصور محتمل جدا أنه لا يمكن الاعتماد على خبس على كل حال إحنا ما نلغي الاحتمال اكو اصل عقلائي يأمل لي احنا ما نريد نقول والعباس عمار قراها شنو قذر نقول اكو احتمال انه شنو اشتباه حصل من عمار اكو احتمال اشتباه حصل من عمرو بن سعيد او مصدق بن صدقه لكنه اصاله عدم الخطا العقلائيه عدم الغفله ذن الاصول العقلائيه اللي جرت يجريها العقلاء في تلقيهم لل إخبارات هذه شنو محكمة فنلغي ذلك وإلا الاحتمال موجود كما تقول احنا ما نريد نقول على أنه 100% لا وجدانا احتمال موجود لكن ملغى بتباني العقلاء على إلغائه خب قال النجاسة المشكوكة تكون عارضة تارة وذاتية أخرى فإذا شككنا في تنجس الماء أو الثوب أو البدن وما شاكل ذلك شككنا من جهة بسبب ملاقاة البول ونحوه كان ذلك شكا في النجاسة العارضة وأما إذا شككنا في نجاسة الحديد أو الخمر أو الكافر وما شاكل ذلك عصير عنبي مغلي كحول طبية سبيرتو هذه الأمور كان ذلك شكا في النجاسة الذاتية كيف إذ شكنا في النجاسة لم يحصل من جهة احتمال طرو نجاسة عارضة بل لاحتمال كون الشيء نجسا في نفسه ولم يطرح في الكلمات تشكيك في عموم القاعدة لكلا النحوين ليش لم يطرح من جهة أنهم شاهدوا الدليل عاما يشمل حتى النجاسة شنو الشك في النجاسة الذاتية شافوا الدليل مطلق ما في كل شيء لك حتى تعلم ولا أعلم إلا أنه قد يشكك في شمول القاعدة للشك في النجاسة الذاتية، ويبرز احتمال اختصاصها بالشك في النجاسة العارضة. بتقريب، أن من المحتمل كون كلمة قذر فعلا ماضية، يعني حتى تعلم أنه قذر نظف. والمعنى شي يصير بناء على الفعل، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه تقذر. وبناء عليه تختص القاعدة بالأشياء التي يحتمل طرو القذار عليها بعد أن لم تكن قذرة في نفسها. جيد، ستقول لي هذا مجرد احتمال، لا تعير أهمية للاحتمال. أقول لك إذا جاء الاحتمال بطل، لأن تعود كلمة مج ظهور ما أكو. أنت إذا تقدر هاي 50% اللي بجانب قراءة قذر، و50% بجانب قراءة قذرة، تقلل منها نشيل تحط هنا حتى يصير بهذه قذر. كلمة قذر شي يصير ظهور، يعني ما أريد أن يصير قطع صراحة، ظهور كافي. فشلون نتغلب ونقلل احتمال قراءة قذرة إلى درجة يكون مغلوبة، يعني يصير ظهور بقراءة قذرة. قال: ويكفي مجرد إبراز هذا الاحتمال لصيرورة الرواية مجملة، وراح تسقط عن من؟ وسقوطها عن قابلية الاستدلال بها في موارد الشك في النجاسة الذاتية، لأن ذاك متيقن شمولها لمن؟ للنجاسة العارضة. الكلام عموميتها أيضا وفيه أن المقابلة لكلمة نظيف تستدعي أن تكون كلمة قذر اسما لا فعلا. هذا شوي هنا واقف، لذا قلت هذا يحتاج إلى بلي، لأنه بالأولى أن تكون فعلا، أولى أن تكون اسما، لأنه كان سابقا في حالة مستمرة والآن طرى عليها، والذي يطرى هو يناسب المعنى الحلقي هو المعنى. خبص، هذا كلام اللي ذكر الشيخ أحمد حفظه الله، كلام لابد أن يستمع إلى، يعني أريد أقول الكلام فصياغته بكذا بالشكل. الاقتصار في بيان المرجوحية على الشكل الثاني اللي قلناه على العبارة الثانية أولى. نقول قذرة، التلفظ بقذرة شنو فيه؟ نحو عناية، نحو إيه تعمل كذا، لو كان يشار إليه ما يغفل عنه عادة، يكون النقل أدق، يبين الناقل. قال: بمعنى أن المتكلم لو كان يقصد الفعلية قذرة احتاج ذلك إلى تحريك للحروف، إما تلفظا يحرك الحروف وإما كتابة بشكل ملفت للسامع وللقارئ، قذر، بحيث لو كان ذلك ثابتا حقا لنقله الراوي لنا تحفظا منه على نقل كل ما هو ملفت للسامع. إلا فرد شيء تقوله، وهو أنه بذاك الزمان هو الحركات إش وقت انخلقت؟ ها؟ حتى هواية بعد سويتها عجة ظلمة، خليها بخوزتها من العجة. اي فأنت يعني جاي تخربطها خوز زين، هو أنا اللي جاي أقولها أمان، يعني أرد أقول إلا أن يقال بأنه الحركات هذه متأخرة عن زمان عمار، ما رجل نقول قبل 100 سنة 200 سنة، لا متأخرة عن زمان صدور ونقل النقل الأول النقل الثاني، بحيث أنه بعد هذا شنو شي يعني أول من كتب الرواية ووصلت له لو كلهم كانوا سماع وتلفظ وياك أنا مات وياك جاي أتماشى وياك. عمار نقلها شنو تلفظا إلى مصدق ومصدق سمعها وهكذا إلى أن وصل إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي همات شنو قراءة وما أدري شنو بعد هم النسخة استلمها من شيخه ابن الغضائر مثلا أو منه هو هاي نقلها عن من عن شيخ المفيد عن كذا وهم سماعا. لكن بعدين بعد كل هالشي همات شيخ أحمد بعدين كل هالشي إلى أن وصل للحر العاملي تقدر تحلف ترى ما أكو شيء. شوف هذه فرد مشكلة أخرى هذه مشكلة أخرى روح عالجها. ما أكو سأت ما يصير كلهم ذني إجوا قعدوا قراهين على إذاني همات أشوفين وهمات أسمعين ما أكو. هو الآن يعني ما كان متعارف عند العلماء ما نقرأ الكتاب حينئذ يضبط فيه كلمات وما شاكل ما يضبطها من ناحية الحركات أو ما شاكل ما كان الحركات متأخرة. الآن في زمان أشبه بشيء التبرع لا وإما أن يطل إجازة يعطي إجازة لكن الكتاب مو قراءة مو قراءة مو قراءة يعطي هاي النسخة أجستك هذه النسخة بإيدي أنا كتبتها فإذا بعد ما كانت مخلوق الحروف الإعرابات الحركات تجي لهذا خب هذا إلا أنا ما جاء أقول إلا أنا ما جاء أحطن إلا أنا ما جاي بضرس قاطع أقول بس أدى وصل فكرة الإشكال واضحة سا هذا مو ما أدى رجح جانب على آخر إيه ولا هذه اللي تتفضل بها هاي فرد مشكلة هاي بعد في كذا لازم تعالج على أنه شنو يطيل كتابه هو شنو يجيزه يقرأ كيف إيه عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة. مرة أعلم بأن الحالة السابقة هي الطهارة هذا الثوب خلينا هسا إحنا ويا من ويا النجاسة العارضة الآن خلينا ويا النجاسة العارضة نمثل بالنجاسة العارضة لأن هي المتيقنة لأن بحثنا الآن من زاوية أخرى. فتارة أعلم بأن هذه القطعة كانت طاهرة سابقا الآن ما أدري أصابتها نجاسة أو لا وأخرى أعلم بأنها نجسة وثالثة والآن أشك في طهارتها والآن أشك في طهارتها وثالثة ما أدري قبلا شنو كانت طاهرة نجسة ما أدري ما أدري لا تقول لي ما أدري لا تقول ما أدري أقول لأجل تعارض الاستصحابين لأجل ما أدري خو تواردت عليها حالتان هم الطهارة هم النجاسة ياه الأول ياه الثاني ما أدري فحالتها السابقة قبل هذه يعني في الساعة أولى والثانية حصلت نجاسة وطهارة أنا الآن أعيش الساعة الثالثة ما أدري الساعة الأولى تنجس والساعة الثانية طاهر فالساعة الثالثة وراء الطهارة حتى تكون داخلة في الحالة الأولى أعلم بأنها كانت طاهرة أو لا بالعكس صار واضح شنو فإذا عندي الموارد ثلاثة الحالات ثلاثة أعلم بالطهارة أن الحالة السابقة هي الطهارة أعلم بأن الحالة السابقة هي النجاسة أشك في الحالة السابقة. إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة فقط عن هنا أنا أقدر أنا أحكم بالطهارة لأن المفروض أنا أعلم بأنه في الساعة الأولى كانت طهارة الآن الساعة الثانية أشك وإلا إذا ما أشك بعد ما يحتاج إلى قاعدة الطهارة لكن إذا شكيت يمكن أن يقال كل شيء نظيف حتى تعلم أنه. أنا أدري بلا أي كذا أنت ليجي لذهنك استصحاب الطهارة، أي اترك هسه هذا، اترك هسه هذا، هذه فرد مسألة أخرى. ليش تجري قاعة الطهارة والحال أكو استصحاب الطهارة؟ هذا صحيفة. وإذا أعلم بأن الحالة السابقة هي النجاسة والآن أشك، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه. وإذا أجهل، هسه الكلام إذا كنت تعلم بالطهارة خب أقدر أحكم الآن بمن بالطهارة لأجل قاعدة الطهارة. أنت أقصى ما هناك تقول خو استصحاب الطهارة ليش ما نجيبه، أقول لك سأت بالنتيجة أنا أردحكم بيما بالطهارة، فالحكم بالطهارة إذن ليس غريبا فيما لو علمت بأن الحالة السابقة هي. بس مشكلتك أنه ليش تستند إلى قاعدة الطهارة، خو استند أو استند إلى كليهما، ليش؟ هذا فرد السؤال ثاني، لكن بالنتيجة أقدر أصلي الله أكبر، صحيح لو لا؟ إذا كانت الحالة مجهولة هم حلو أن أستند إلى قاعدة الطهارة، أقول كل شيء نظيف حتى. أما إذا أعلم بأن الحالة السابقة هي النجاسة، هنا شلون أقول كل شيء نظيف والحال واقف لي بالمرصاد شنو استصحاب النجاسة، شلون هنا أقول؟ هل يمكن حينئذ أو لا؟ نقول احنا كلامنا هسه الان بغض النظر عن الاستصحاب. تقول لي شلون بغض النظر عن الاستصحاب؟ متجه تقول الحاله السابقه هي النجاسه، معلوم النجاسه كان. اقول لك هسه لو كان هناك ما يمنع من جريان شنو استصحاب النجاسه، هسه مثلا اكو استصحاب معارض لاستصحاب النجاسه وهو استصحاب الطهارة، كان لهذا الشيء حالتان متعاقبتان هي النجاسة والطهارة، وما أدري أول نجاسة وبعدين طهارة أو أول طهارة وبعدين نجاسة، واضح لو لا؟ ففي مثل ذلك أعلم بأن الحالة السابقة كانت نجاسة، بس الحالة السابقة أو الأسبق هنا ماكو مانع عن نتمسك بقاعدة الطهارة. أكو إشكال يسجل، خلي بعد ما نطبق هذا المقدار نجي. إذن يمكن لنا أن نقول بأن الحالات الثلاث جميعها يمكن أن نتمسك فيها بقاعدة الطهارة. اشتباه الحالة السابقة هو واضح، سبق حالة الطهارة هم صار واضح، سبق حالة النجاسة واليقين بها سابقا هم قدرنا نتغلب عليه. فإذا يمكن ادعاء أن موثقة عمار تعم هذه الحالات جميعها، واضح المطلب؟ قال حالة المشكوك سابقا تارة يفرض هي الطهارة ويشك في عروض النجاسة عليها بعد ذلك، وأخرى يفرض العكس النجاسة ويشك في عروض الطهارة، بأن تكون حالته السابقة هي النجاسة ثم يشك في عروض الطهارة عليه، وثالثة يفترض الجهل بالحالة السابقة. أما الحالة الأولى العلم بسبق الطهارة، والثالثة الجهل بالحالة السابقة، فهما القدر المتيقن من قاعدة الطهارة. بس يبقى مشكلة أنه مع وجود كمل استصحاب النجاسة دغدغت فيه، إذا الحالة السابقة النجاسة دغدغت فيه جريان قاعدة الطهارة، وإذا الحالة السابقة الطهارة استصحاب النجاسة ليش ما تدغدغ؟ هذا لازم نقول بناء على أنه ما دام متوافقات بالنتيجة حاكم ومحكوم ما أكو، أو هسه بغض النظر عن الاستصحاب هذا داعم مو مخالف حتى التهواية تتأذى. واضح له لا؟ قال: وأما الحالة الثانية وهي التي والتي هي مورد لاستصحاب النجاسة فقد يشك في شمول القاعدة لها، كل شيء نظيف يشك، كما لو فرض أن الماء المتغير بالنجاسة زال تغيره، الماء الكور زال تغيره من قبل نفسه. واضح لعلا؟ أو فرض أن ثوبنا المتنجس شككنا قد غسل وطهر، عطف تفسير أو لا. الأول مثال للشبهة الحكمية، الثاني مثال للشبهة الثاني أدري بالتطهير شنو يطهر بغسله بالماء، لكن ما أدري غسل أو، أما المثال الأول أصلا ما أدري باللوح المحفوظ إيش مكتوب. الماء الكور المتغير إذا زال تغيره يطهر بنفسه أو لا، مثال للشبهة الحكمية. خب، ومنشأ التشكيك، ليش الشكك في أن دليل قاعدة الطهارة قاعدة الطهارة عامة، لماذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة أو لا؟ نقول خب دليلها، لأنه هو شوية نشكك في شمول دليلها، لأن دليلها ما ندري نقرأ بالدليل، نقرأ قاف ذال راء، نقرأ قذر لو نقرأ قذر. إذا كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، طب علمت أنه قذر، علمت إذا قذر يعني حتى تقذر زين. إذا قذر يقرأ خو علمت أنه تقذر سابقا، فبعد كل شيء نظيف ما أقدر أطبق. هو يقول لي كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، يعني حتى تعلم أنه تقذر، وعلمت بأنه قد تقذر، بعد ما أقدر أحكم عليه كله، ما أقدر أحكم عليه بأنه نظيف. أما إذا قرأنا لا قذر لا يمكن، إذا قرأنا قذر عفوا، فإذا قرأناه بالقراءة الفعلية ما يمكن إجراء وتطبيق قاعدة الطهارة، لعلمنا بأنه قد تحقق الفعل قذرا بالأمس أو الأمس، وإذا قرأناه بالقراءة الإسمية قذر لا، بعدنا ما نعلم بأنه قذر. لا هسه احنا الكلام على انه من غير هذه الناحيه، نشوف منشأ التشكيك شنو بان هذا الحاله الثانيه هي قد ما يتمسك بقاعه الطهاره، فواحد من المناشئ مو اول خلينا نشوف المقتضي موجود ولا بعدين تعال للمعنى. اصلا مقتضي اكو لشمول ايش اسمه، التفت له لا انتم جاي تبرزون مانع، وإذا مقتضي ما أكو قبيح واحد يعلل بوجود المانع مع عدم وجود المقتضي. وهذا المثال مع كرمجون جايبه أنا مع هذا الماء كان هالقد، يقول لي ما تقدر تسبح. لما رح شفته هالقد قلت له أنت شنو هذا التحليل بأنه ما تقدر تسبح لشدة برودة الماء وما كان ما أكل السبح وعلقد ارتفاع الماء يقدر واحد يسبح به؟ فهذا أصلا مقتضي ما موجود، فتعلل لي بوجود المانع وهو برودة الماء شنو؟ هنا أنا هم أنت جاي تعلل بوجود المانع وهو الاستصحاب حاكم. حتى نحملنا على أنه على اسمه حتى تعلم أنه قدر فقد لا يتنسب بقاعة الطهارة. أي لكن لا يتنسب بقاعة الطهارة شنو من يا ناحية؟ من ناحية الدليل ما يشمله، الدليل ما يشمله. المفروض أنه تجب لا إذا قرينا فعل، إذا قرينا فعل على منشأ ثاني، إذا قرينا فعل خذ دليل بعد أصلا مو عام لهذه الحالة لما إذا كان مسبوقا بالعلم بالنجاسة. أما إذا قرينا قذور عفوا قذر لا يكون شاملا. شلون مو شامل؟ قول شامل هو شامل حينئذ. إذا شامل تعال أكو مانع له لا بالتالي يعني اكو احتمال اكو منشأ للشك بان تجي او ما تجي، لا يمكن تمسك بالقاعده ولا يمكن. اي احنا لا احنا الان جاي نتكلم بلحاظ المقتضي مو بلحاظ المانع. بلحاظ المانع اي نجي نقول ان شاء الله خو حتى لو الدليل شامل لكن استصحاب النجاسه منعنا من التمسك بقاعه الطهاره. احنا ما نريد نقول على انه مع وجود استصحاب للنجاسه قاعه الطهاره هي المحكمه ونحكم على الثوب بالطهاره، لا هذا ما نريد نقول. تتمه الحديث الى غد ان شاء الله بحوله وقوته وسلامه الحجه. اللهم صل على محمد.